الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما سمعتم فهذه آخر محاضرة تجمعني بكم، إلى أن يجمعنا الله عز وجل في مناسبة أخرى طيبة إن شاء الله تعالى، ونكون من الأحياء. وما دام هي آخر محاضرة فخصصتها لمبحث مهم جدا، لعله من أهم مباحث السنة في الأصول. سبق أن ذكرنا الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة والمعقول على حجية السنة، وأنها مصدر مهم وأساسي لمصادر التشريع الإسلامي باتفاق العلماء، تحكم ويتحاكم إليها. هذا الأمر مما لا خلاف فيه بين العلماء، لكن بعض الطوائف اتخذوا بعض القواعد والأصول سلما للتشكيك في السنة والطعن فيها وردها، وكل اتخذ لذلك قاعدة أو أصلا يسير عليه. فسأحاول في هذه الأمسية أن أعرج عن أهم الأصول التي ردت بها السنة، ثم نأتي على سقفها أو نأتي على أصلها فنخر عليها السقف، لأن الأصول التي ليس لها أصول والقواعد التي ليس لها قواعد، يعني قواعد متينة، فحري أن تجتث من أصولها ما لها من قرار. فأول الأمر الذي بنيت به هذه الأمة هو رد الحديث بحجة أنه أحاد فلا تبنى به العقائد، أو بتعبير آخر رد الأحاديث الآحاد في العقائد، ذلك أنهم ظنوا أن العقائد هي ثمرة اليقين تبنى على اليقين، أما الخبر الواحد فإنه يفيد الظن، فبالتالي لا يستدل به ولا يحتج به في بناء العقائد. هذه شبهة أثارها أهل البدع بهدف رد أحاديث الصفات، ولقد استقر مذهب أهل السنة والجماعة قاطبة، ومذهب علماء الحديث وكبار الفقهاء والأصوليين على أن خبر الواحد حجة يجب العمل به، وأنه إذا تلقته الأمة بالقبول فإنه يفيد العلم والعمل، يفيد العلم والعمل. وقبل أن نسوق الأدلة وهي كثيرة جدا لكن نقتصر على أهمها، لابد أن نبين معنى خبر الواحد. فالسنة من حيث ورودها إلينا تنقسم إلى قسمين، إلى متواتر وأحاد. والمتواتر هو ما رواه جمع عن جمع إلى منتهى السند، تحيل العادة توطأهم عن الكذب ويكون مستندهم إلى النص إلى الحس، هذا يسمى خبرا متواترا، وهو يفيد العلم بالإجماع، وإن كان اختلف العلماء هل يفيد العلم ضروريا أم نظريا. والصحيح أنه يفيد العلم الضروري، لأننا نجد أنفسنا مضطرين لقبول هذا الخبر والإيقان به. والقسم الثاني هي الآحاد، والخبر الواحد هو ما عدا التواتر، وقد قسم العلماء إلى ثلاثة أقسام: المشهور وهو ما رواه ثلاثة فما فوق دون التواتر، والعزيز وهو ما رواه اثنان، والأحد هو ما رواه الواحد. هذه الأمور يعني الأصل أنها من مباحث علم الحديث، لكنها أقحمت في فن الأصول من باب تتمة حصول السنة، وإلا فإنها ألصق بفن علوم الحديث، ولهذا ما أردت أن أتوسع فيها كثيرا حتى لا أجترع وأتجنى على يعني المحاضر الذي يحاضركم في علم الحديث. لكن المقصود أن تفهموا معنى قولهم هذا خبر أحد أو خبر واحد. وقد تواردت الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والنظر أيضا على أن الحديث الفرد الواحد إذا صح إسناده بنقل العدل الثقة الضابط عن مثله إلى منتهى أو تلقته الأمة بالقبول، فإنه يفيد العلم والعمل، يجب أن نعمل به، لا فرق بين العقائد والأحكام، يجب العمل به مطلقا. والدليل على ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فأمرنا تعالى بالتبين من خبر الفاسق، وفي قراءة قال فتثبتوا، فأمرنا تعالى أن نتثبت في خبر الفاسق الواحد. مفهوم الآية أنه لا يجب علينا أن نتثبت في خبر العدل الثقة، لأن الله عز وجل أمرنا بالتثبت في خبر الفاسق، فمفهوم الآية أنه لا يشترط ولا يجب أن نتثبت في خبر العدل الثقة. ولولا أن خبره يفيد العلم ويفيد العمل لأمرنا تعالى بالتثبت في خبره. من ذلك قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فندب تعالى طائفة من المؤمنين، والطائفة تطلق على الجماعة وتطلق على الواحد، تطلق على الواحد بدليل قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما. فالطائفة لغة وشرعا تطلق على الجماعة وتطلق أيضا على الواحد. ولو فندب تعالى طائفة من المؤمنين أن لا تقعد ولا تستنفر، لا تخرج إلى النفير، تقعد لتتفقه في الدين، والتفقه في الدين هو عام، أعم أن يكون علما بأحكام الفروع أو بأحكام الفقهية، لأن الفقه في الدين في لسان الشرع هو فهم الإسلام عموما عقيدة وشريعة وأحكاما، أو بتعبير المتأخرين أصولا وفروعا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم فقهه في الدين. فالفقه في الدين هو فهم الإسلام. ففرق بين اصطلاح المتقدمين واصطلاح المتأخرين، فشاع على ألسنة المتأخرين أن الفقه في الدين هو العلم بالمسائل العملية أو ما يسميها البعض بالفروع، لكن الفقه في لسان الشرع وفي اصطلاح المتقدمين من السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم، الفقه في الدين هو فهم الإسلام. فقال تعالى: ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فأمرهم تعالى أن يعلموا قومهم، لأن الإنذار هو الإعلام. ولو كان خبر واحد لا يفيد العلم ولا يجب العمل لما ندب تعالى طائفة ولو كانت واحدة للتفقه في الدين ولتعليم غيرها. لكن لما ندب تعالى طائفة أنها تتفقه في الدين وأنها تعلم المستنفرين الذين خرجوا في الجهاد ثم رجعوا أنهم يعلمونهم أحكام الدين عقيدة وشريعة، دل ذلك على أن خبر الواحد إذا كان عدلا ثقة ضابطا فإن خبره يفيد العلم والعمل. من ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فأمرنا تعالى بطاعة الرسول وأعاد الفعل كما نبهنا إليه سابقا أطيعوا إيذانا بأن طاعة الرسول تجب استقلالا، وإن لم نجد ما أمرنا به نبينا عليه الصلاة والسلام في الكتاب. ثم أمرنا تعالى بالرد في كل ما اختلفنا فيه من أمور الدين أصولها وفروعها ظاهرها وباطنها دقها وجدها أن نرد ذلك إلى الله وإلى الرسول. والرد إلى الله رد إلى كتابه، والرد إلى الرسول هو رد إلى ذاته ونفسه يوم كان حيا، ورد إلى سنته بعد وفاته. ولو كانت سنته لا تفيد العلم ولا توجب العمل، ما الفائدة في أن يأمرنا تعالى أن نرد كل ما تنازعنا فيه من أمور الدين إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ فهذه الآية من أوضح الأدلة الدالة على أن خبر الواحد يفيد العلم ويوجب العمل. أما من السنة فأحاديث كثيرة تكاد تفوت أو تبلغ درجة التواتر. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل آحاد الصحابة إلى المدن والقرى والبلاد وإلى الملوك لينشروا الإسلام ويعلموا الناس أحكام التوحيد بادئا ذي بدء بالتوحيد. وأوضح دليل في هذا ما رواه الشيخان عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما بعثه إلى اليمن، فقال: إنك تأتي قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. أول ما يدعوهم إليه يدعوهم إلى التوحيد، وهذه عقيدة. ولو كان خبر الواحد لا يفيد اليقين ولا يوجب العلم والعمل لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة، ولربما كان لأهل الكتاب عذرا في عدم قبول رسول الله صلى الله عليه وسلم. من حيث ماذا؟ من حيث إنه فرد وخبر واحد، ويقولون: إنا لا نقبل منك إلا أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما جاءنا عن طريق التواتر، عن طريق جمع من الصحابة. لكن ما قالوا هذا، بل أمره النبي صلى الله عليه وسلم أنه أول ما يبدأ في دعوته إلى الله عز وجل أو مفتاح دعوته أنه يدعو إلى التوحيد، يدعو إلى عبادة الله عز وجل. ثم قال: فإن أطاعوك فاعلم أن الله عز وجل قد افترض عليهم 5 صلوات في يومهم ولياليهم. تأملوا، بعد التوحيد تأتي الشرائع، أول ما يدعوهم إليه يدعوهم إلى التوحيد. فإن أطاعوا فاعلم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات، فإن أطاعوا فاعلم أن الله قد فرض عليهم زكاة أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. فهذا الحديث قاسمة الظهر، ظهر أهل البدع الذين ابتدعوا هذه البدعة، بدعة رد أخبار الأحاد في العقائد، وهدفهم هو نفي صفات الله عز وجل. ويشهد له ما رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أهل اليمن أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ابعث لنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام، ابعث لنا رجلا، ما قالوا ابعث لنا جماعة يبلغ عددهم حد التواتر، لأننا لا نقبل خبر الواحد. لا، قالوا ابعث لنا رجلا واحد، ابعث لنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام. ولعل من أهم الأمور التي تتعلق بالسنة والإسلام أمور التوحيد والعبادة. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد أبي عبيدة بن الجراح فقال هذا أمين هذه الأمة. فأخذ بيد أبي عبيد بن الجراح فقال هذا أمين هذه الأمة. فهذا الحديث أيضا صريح صحيح في أن الخبر الواحد يفيد العلم ويوجب العمل. ومن ذلك ما ثبت في البخاري ومسلم وموطأ مالك من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن أهل قباء كانوا يصلون الفجر وكانوا متوجهين إلى بيت المقدس قبل أن تتحول القبلة. كانوا متوجهين إلى بيت المقدس فمر رجل وقال أشهد بأني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو الكعبة. رجل لم يذكر اسمه، المهم أنه صحابي لأن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يبحثوا عن عدالته لأن صحابته كلهم عدول ثقات وثبتت عدالتهم من فوق سبع سماوات رضي الله عنهم ورضوا عنه، ومحال أن يرضى الله عز وجل عن غير العدول. وقال صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدول، وأول من حمل ميراث النبوة هم الصحابة، وهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم على عدالة الصحابة. رجل لم يذكر اسمه قال فقط إني أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو الكعبة. الناس كانوا على يقين في توجههم إلى قبلة بيت المقدس، هذا يقين. فجاءهم خبر وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى الكعبة. ولو كان خبر واحد يفيد اليقين والعلم، كيف هؤلاء يتحولون في صلاتهم ويتركون اليقين من حيث توجههم إلى بيت المقدس ويسمعون خبر لم يروا الراوي لأنهم كانوا لم يروا المخبر لأنهم كانوا في صلاة، فيتحولون في الصلاة إلى نحو الكعبة. ولو لم يفد خبر واحد اليقين والعلم لما تركوا ما تيقن من القبلة وهو توجههم إلى بيت المقدس ويتوجهون في الصلاة إلى ماذا؟ إلى الكعبة استنادا لهذا الخبر. ونظيره أيضا ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أسقي أبا عبيد بن الجراح وأبا طلحة وأبي بن كعب رضي الله عنهم الخمر، كان يسقيهم الخمر، فآت آت فقال إن الخمر قد حرمت، إن الخمر قد حرمت. آت آت لم يذكر اسمه أبهما صحابي شهد بأن الخمر قد حرمت. ماذا قال الصحابة؟ هل قالوا لا هذا خبر واحد لا يقبل، لا بد أن نتأكد إما أن يأتي عدد يبلغ عددنا عدد التواتر أو مبلغ التواتر حتى نتأكد من هذا الخبر، أم أننا نراجع ونسمع الخبر من في النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة؟ لا، ما قالوا هذا. أتاهم رجل قال إن الخمر قد حرمت، فماذا قال أبو طلحة؟ قال يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها، قم إلى هذه الجرار. فصدقوا وعملوا بهذا الخبر الفرد الواحد وأيقنوا به، لأنهم لو شككوا فيه لما عملوا به ولما أمر أبو طلحة أنس بن مالك بكسر الجرار، لأن فيها تبذيرا للمال دون تيقن الخبر. لكن لما كسر الجرار دل ذلك أنهم تيقنوا بهذا الخبر. ثم قام أنس وقال قمت إلى مهراس الليل فضربته بسيفي من تحته فكسرته. فالشاهد فيه أن الصحابة رضي الله عنهم أخذوا بخبر هذا الواحد وعملوا به يقينا وعلما. ولو كان خبر واحد لا يفيد العلم ولا يوجب العمل لما عمل به أبو طلحة وأقره أنس وأبي وأبو عبيدة. وهذا يدلك على ماذا؟ يدلك على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا متفقين، أجمع الصحابة رضي الله عنهم، وإجماعهم حجة يغنينا عن زبالة أفكار المتكلمين ونحالة أذهان المتفلسفين المبتدعين وآراء الحلاج والنظام وبشر المريخي والجهم بن صفوان وغيره من رؤوس البدع والضلال الذين أحدثوا هذه البدع والضلالات بنية صرف الأمة عن منبعها الصافي وهو الكتاب والسنة، وأيضا بقصد تأويل صفات الله عز وجل لترويج بدعهم وضلالاتهم. فالصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على قبول هذه الأخبار، فإذا جاءهم الحديث أخذوا به ولم يفرقوا بين العقائد والأحكام، بل إن التفريق بين الأحكام والعقائد بدعة محدثة ما عرفها السلف. التفريق بين العقائد وبين الأحكام بدعة لم يعهد السلف. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقبلون أخبار النبي عليه الصلاة والسلام، وكل من روى الحديث يعملون بحديثه ولا يفرقون بين الأحاديث المتعلقة بالعقائد أو الأحاديث المتعلقة بالأحكام. ولهذا قبلوا أحاديث كثيرة لم يروها إلا راوي واحد، أحاديث متعلقة بالعقائد، متعلقة بالحوض، متعلقة بالصراط، متعلقة بعذاب القبر نعيمه وعذابه، متعلقة بما أعد الله عز وجل للمؤمنين في جنات النعيم وما أعد للكافرين في عذاب الجحيم مما لم يذكر في القرآن الكريم. كل هذا قد قبله الصحابة رضي الله عنهم، فحسبنا بهذا الإجماع أن نعمل به وأن نعض عليه بالنواجذ والأدراس، وحسبنا أن هذا الأمر يعني التفريق بين العقائد وبين الأحكام لم يكن معهودا عند الصحابة رضي الله عنهم. فما دام أنه قد حدث في القرون المتأخرة ولم يحدث في القرون المتفضلة الذي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فيكفينا في لحظ هذه الشبهة ورد هذه الضلالة. ثم بارك الله فيكم، حتى نسلمنا جدلا التفريق بين العقائد وبين الأحكام، وليس هناك ضابط صحيح يميز بين الأصول والفروع أو بين العقائد والأحكام، لكن نسلم تسليما جدليا ونقول هل أننا نقسم العقائد المسائل إلى عقائد وأحكام، وتقبلون الخبر المتعلق بالعقائد ولا تقبلون الخبر المتعلق بالأحكام ولا تقبلون الخبر المتعلق بالعقائد. لكن قد اتفق العلماء على أن هناك مسائل فقهية فرعية، أقول فرعية باصطلاح الفقهاء، فرعية قد اتفق العلماء على أنه من أنكرها يعتبر كافرا، من جهز بعض المسائل الفقهية يعد كافرا. لو أن إنسان أنكر الوضوء قال لا أؤمن بالوضوء ويصلي بدون وضوء، اتفق العلماء على أنه ليس بمسلم. وجوب الصلاة ووجوب الزكاة ووجوب الصيام ووجوب الحج هذه مسائل فرعية متعلقة بالأحكام، واتفق العلماء على أن من جحدها هو كافر. فهناك بعض المسائل الفقهية من يجحدها فيعتبر كافرا. إذن هذه المسائل الفقهية لا بد أن تبنى على ماذا؟ على اليقين أيضا. حتى لو سلمنا أن خبر الواحد يفيد الظن، فنقول يفيد الظن الظن الراجح، وقد تعبدنا الله عز وجل بالظن الراجح. قال تعالى فإن علمتموهن مؤمنات، خطاب للمؤمنين في التعامل مع النساء المهاجرات، قال فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعون إلى الكفار. إن علمتموهن أي إن ظننتموهن، وهذا هو الظن الراجح، هذا هو الظن الراجح، فقد تعبدنا الله عز وجل بماذا؟ بالظن الراجح. فالحاصل أن التفريق بين العقائد والأحكام هذا أمر لم يكن معهودا عند سلف الأمة. وإن احتجوا ببعض الآثار المروية عن بعض الصحابة من حيث أنهم لم يكونوا يقبلون خبر الواحد وكانوا يردونه أو يشككون في روايته، وأهم ما استدل به ما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع بعض الصحابة كما فعل مع أبي موسى الأشعري لما استأذن ثلاثا، فلم يؤذن له بالدخول رجع، فأدركه عمر قال لي ما رجعت؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان الثلاث، يعني من الأدب أن المرء إذا استأذن على أحد في بيته أن يستأذن ثلاثة، مش كل إذن واحد ربع ساعة، أن يستأذن ثلاثة. قال الاستئذان الثلاث، فإن أذن لك وإذا فرجع. قال مثلا يتب هذا الخبر، ائت بمن يشهد معك. فجاء أبو موسى إلى أبي سعيد وشهد معه أبو سعيد الخدري، فقال هذا عمر قد رد خبر أبي موسى. ويجاب من عدة أوجه، من أهمها أن عمر لما رد هذا الخبر ليس تكذيبا لحديث أبي موسى وليس تشكيكا فيه، وإنما قال أنا لا أتهمك، وإنما خشيت أن يتقول على النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا، إذا كان عمر رد خبر أبي موسى، هل رد خبر أبي بكر الصديق؟ هل رد عمر خبر علي أو عثمان أو ابن عمر أو ابن عباس؟ أبو بكر لما في فتنة الردة ومنع الزكاة حجه أبو بكر الصديق بقوله صلى الله عليه وسلم والله لو منعني عقاب كان يؤدونه النبي صلى الله عليه وسلم لقتلتهم عليه. ثم قال استدل بقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلى قوله بحقها، وقال الزكاة من حقها، فسكت عمر وأقر. والشاهد أن عمر لم يرد خبر أبي بكر، ولا أحد من الصحابة رد خبر أبي بكر الصديق وهذا فرض، ولا أحد رد خبر عمر، ولا رد خبر عثمان، ولا خبر علي. ثاني، هذا حادث نفسه لما شهد معه أبو موسى أبو سعيد الخدري، إيش صار؟ صار فرضين اثنين، والفرضان لا يخرجان عن كون الخبر أحدا، لا يخرج عن كون الخبر أحد، فقبل خبر أبي موسى وخبر خبر أبي سعيد، وهذا فرض. فهذا الحادث حجة عليهم، لأن رواية الراويين لا يخرجان عن كون الخبر أحدا، إذن فهذا الحادث حجة عليهم على أن عمر قد قبل خبر أحد الصحابة، قبل خبر مغيرة بن شعبة في حكم إملاس المرأة وقال لو لم نسمع به لقضينا بغيره، وقبل خبر الطاعون إذا نزل بأرض قوم لا تدخل منه ولا تخرج، لا تدخلها ولا تخرج منها، إلى آخر إلى غير ذلك من من من وقائع كثيرة. وروية عمر أنه قبل أخبر أحد الصحابة، فالحاصل أن الخبر الذي صح إسناده وتلقته الأمة بالقبول فإنه يفيد العلم ويوجب العمل. ثم إن القول بأن خبر الآحاد يفيد الظن ولا يجب العمل به في العقائد فإنه عشر معشار، فإنه يعني جملة كبيرة من عقائد المسلمين تذهب سدى في خضم هذه القاعدة الباطلة الضالة المضلة، لأن مسائل كثيرة متعلقة بالعقائد ورويت عن طريق أحد الصحابة، كالأحاديث المتعلقة بالشفاعة، والأحاديث المتعلقة بعذاب القبر، والأحاديث المتعلقة بأشراط الساعة، وأحاديث كثيرة وكثيرة جدا ورويت عن طريق أحد الصحابة. ولو قلنا إن خبر الواحد لا يفيد اليقين ولا يعمل به في العقائد، يعني أن ذلك قد رددنا نصف عقائد المسلمين، وفي هذا فساد كبير وفساد عظيم، والله المستعان. هذا الأصل الأول، حرارة الحر مع حرارة الموضوع. الأمر الثاني، معارضة خبر الواحد بالقرآن. فطائفة ردت أحاديث كثيرة بحجة ماذا؟ أنها تخالف ظاهر القرآن. وقد علمتم فيما سبق أن القرآن أمر بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام سيد ولد عدنان، وأن طاعة الرسول هي طاعة لله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وأن الله عز وجل قد وكل البيان للنبي عليه الصلاة والسلام. فمن المحال من المحال أن تعارض سنة صحيحة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام القرآن. كيف يتعارضان وهما وحيان؟ قد تكفل الله عز وجل بحفظهما، هما وحيان، وحي متلو ووحي غير متلو. وقد قال تعالى عن نبيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص: اكتب فوالذي نفسي بيده لا يخرج من في إلا حق، لا يخرج من فمه إلا الصدق وإلا الحق. فكيف يتعارضان؟ فالقرآن أمر بطاعة الرسول والرسول بلغ وبين القرآن، فلا يختلفان ولا يتناقضان ولا يتنازعان، وأحدهما يدل على الآخر. أما أهل البدع والطوائف فجعلوا هذه القاعدة التي ليست لها قاعدة مطية لرد كثير من الأحاديث الصحيحة في العقائد بل حتى في الأحكام. فالجهمية ردوا أحاديث الصفات بظاهر قوله تعالى: ليس كمثله شيء. والخوارج ردوا أحاديث المتعلقة بالشفاعة وبخروج أهل الكبائر من النار بظاهر قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فذهبوا وكفروا عامة المسلمين وطعنوا في الأحاديث المتعلقة بالشفاعة لأهل الكبائر. والمعتزلة والجهمية أنكروا رؤية الباري، أنكروا رؤية الباري وأحاديثها متواترة بظاهر قوله تعالى: لا تدركوا الأبصار. وهكذا كل طائفة من الطوائف أنكرت السنة بحجة أنها تعارض القرآن. حتى بعض المذاهب الفقهية الحنفية رد حديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب بظاهر قوله تعالى: فقرأوا ما تيسر من القرآن، فقرأوا ما تيسر من القرآن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. ولعلهم يحتجون بقوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء تبيانا لكل شيء. فنقول: إن الذي قال ما فرطنا في الكتاب من شيء هو الذي قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إن الذي قال تبيان لكل شيء هو الذي قال: وننزل عليك من القرآن ما هو شفاء، وقال: لتبين للناس ما نزل إليهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس ما أنزل إليه من القرآن الكريم. ولعلهم أيضا يحتجوا بأثر عمر، بحديث عمر الذي طعن في حديث فاطمة بنت قيس في نفقة مبتوتة وسكناها. فقد روت هذه المرأة الفقيهة الجليلة الصحابية، روت أنها لما طلقها زوجها الطلقة الثالثة اشتكت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: لا نفقة لك ولا سكنى. وهذا يسمى طلاق المبتوتة التي طلق طلاقا بائنا لا رجعة فيه إلا إذا يعني تزوجت زواجا شرعيا ليس بقصد التحليل، لقوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره. فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال صلى الله عليه وسلم: لا نفقة لك ولا سكنى. والخبر في مسلم. فشكك في روايتها عمر بن الخطاب، قال: لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت، لا ندع كلام ربنا أو كتاب ربنا لقول امرأة. فتمسكوا بهذا وقال: هو عمر طعن في خبر فاطمة بنت قيس. فنقول: نعم، عمر شكك في خبرها لأنه تمسك بظاهر الآية، لكن لا يعني أن عمر يطعن في كل الأحاديث بحجة أنها تعارض كتاب الله عز وجل. ثم إن خبر فاطمة بنت قيس هو صحيح وهو في صحيح مسلم والحق معها، وكانت تدافع عن خبرها وتجادل فيه، وكانت تقول: بيني وبينكم كتاب الله، كانت تقول: بيني وبينكم كتاب الله عز وجل. فكانت تدافع عن حديثها لقوله تعالى: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فقالت أي أمر يحدث بعد الطلاق الثلاث؟ قوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أمر تعالى المطلق طلاقا رجعيا، أن المطلقة في الطلاق الرجعي أن لها النفقة والسكنة. العلة أو الحكمة من ذلك أنه يمكن للرجل أن يراجعها، لأن المرأة المطلقة إذا كانت في بيته لعله يلين قلبه لعله يراجعها. ومن الخطأ الزادح الذي يقع في كثير من المسلمين أن الرجل إذا طلق زوجته أول كلمة يقولها الحقي بأهلك، اذهبي إلى بيتك، ولا نفقة له ولا سكنة. وقد قال تعالى لا تخرجون من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. لا يجوز إخراج المرأة المطلقة طلاقا رجعيا. ثم قال تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لأن الرجل يلين ويراجع زوجته. أما الذي طلق طلاقا ثلاثا، الطلقة الثالثة طلاقا بائنا لا رجعة فيه، أي أمر يحدثه الله عز وجل؟ ففاطمة بنت قيس تمسكت بخبرها وعضدته بهذه الآية. ولهذا كان الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه إذا سمع قول عمر يتبسم وينكر قول عمر ويقول أين في كتاب الله إيجاب النفقة والسكنة على المطلقة ثلاثا؟ أين في كتاب الله؟ فخبر فاطمة بنت قيس صحيح والظاهر القرآن يؤيده، فلا حجة لهم في التمسك بهذا الحديث. هذه طائفة عارضت السنة بظاهر القرآن، طائفة أخرى ردت خبر الواحد وعارضت السنة بالإجماع، فجعلت الإجماع سلما لرد الأحاديث. فإذا خالف الحديث مذهبهم ورأيهم قالوا هذا الحديث يخالف الإجماع ولا حجة فيه، ولا حجة فيه. وقد علمتم أن الأصول هي قال الله قال الرسول، الأصول هي الكتاب والسنة، أما الإجماع والقياس فإنهما يرجعان إلى الكتاب والسنة. ولهذا قال العلماء إن الإجماع لا بد أن يستند إلى النص، فبالتالي أنه إذا صح الحديث وجب العمل به وإن خالفه من خالفه. أما دعوى الإجماع فهي غير صحيحة، لأنه من المحال أن تجمع الأمة على عدم العمل بالحديث. كل ما في الأمر أنه إجماع مدعى، إجماع ليس بصحيح، وهو الذي يسميه بعض العلماء لا يعلم له خلاف، كأن يقول أحدهم لا أعلم خلافا، أو لا يعلم في هذه المسألة خلافا، لا يعلم خلافا. وهذا ما أنكره الإمام الشافعي والإمام أحمد ابن حنبل رحمة الله عليهما، أنكروا حتى قال أحمد من ادعى الإجماع فقد كذب. وما يدريك لأن الناس قد اختلفوا، لأن قول القائل لا أعلم في هذا خلافا إذا لم يعلم خلافا فربما قد علمه غيره، فكثير من المسائل ادعي فيها الإجماع وقد ثبت فيها الخلاف. وكل فيه في الأمر أنه يقول القائل لا أعلم في هذا خلافا. وعدم العلم بهذا لا يستلزم العلم بعدم وجود الخلاف، لا يستلزم هذا. فمسائل كثيرة جدا، منها مثلا نقل الإجماع على عدم قبول شهادة العبد، وقد نقل الإمام مالك رحمه الله عليه قال اتفق العلماء على أنه لا تقبل شهادة العبد، وقد ثبت عن علي وأنس بن مالك أنهم قالوا بقبول شهادة العبد. نقل الإجماع بأن الربيبة لا يحل الزواج بها سواء كانت في حجر الرجل أم لم تكن في حجره، وحملوا قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، قوله في حجوركم قالوا خرج مخرج الغالب، لأن الغالب في الربيبة أن تكون في حجر الرجل، فقالوا هذه الآية لا مفهوم لها، فالربيبة محرمة على الرجل، لا فرق بين أن تكون في حجره أم لم تكن في حجره. وقد ثبت بإسناد صحيح عن علي وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنهما كان يفرقان بين الربيبة التي في حج الرجل والربيبة التي ليست في حج الرجل. فأين هو الإجماع؟ أين هو الإجماع؟ ولهذا لابد من أحد أمرين: إما أن يكون الخبر ليس صحيحا ولم يقله النبي صلى الله عليه وسلم وقد غلط فيه الراوي فهنا يصح الإجماع، وإما أن يكون فيه من قال بهذا القول ولم يبلغنا خبره، لأن من المحال أن يرد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعمل بأحد من الناس. فظن في الإجماع ولا تظن في الحديث، واحسن الظن بالحديث ولا تحسن الظن بالإجماع. أسيء الظن بالإجماع قل هذا الإجماع مدعى، ولا تسيء الظن بالحديث وقل لعله قد عمل به ولم يصلنا خبر من قد عمل به. مثال لذلك الذي انتشر عند الفقهاء ونقل إجماعا أنه يجوز الاعتكاف في جميع المساجد، في جميع المساجد، وقد روي حديث لا اعتكاف إلا في مساجد ثلاثة: مسجد هذا يعني المسجد النبوي والبيت الحرام والمسجد الأقصى. حتى طعن بعض العلماء في صحة هذا الحديث وقال هذا الحديث شهادة من حيث المتن ولم يعمل به، لم يعمل بهذا الحديث. فالحديث صحيح، وإذا صح الحديث فهو على العين وعلى الرأس، وإذا صح الحديث فنستطيع أن نجزم أنه مذهب جميع العلماء، لأنهم كلهم قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي. الشافعي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. أحمد قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. أبو حنيفة قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. فهذا الحديث صحيح فهو مذهبهم نزاما. وقد قال بهذا الحديث سعيد بن مسيب وهو سيد التابعين، فحسبنا بسعيد بن مسيب. إذن لا نقبل رد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بدعوى ماذا؟ بدعوى أنه يخالف الإجماع، والإجماع ناسخ لهذا الحديث. وقد علمتم أن الإجماع لا بد أن يستند إلى النص. وطائفة أخرى ردت الحديث بحجة ماذا؟ بحجة إجماع أهل المدينة، فقيدت الإجماع وحصرته بأهل المدينة، فقالوا إذا ورد الحديث ويخالف عمل أهل المدينة فلا حجة في الحديث. وهذا أيضا خطأ، والحجة في الحديث. ولو كان كل بلد عيارا وميزانا على السنة لاضمحلت كثير من السنة، وصار كل أهل بلد يقول بلدنا يقدم على السنة، فيصبح أهل الكوفة يقولون إذا خالف الحديث أهل الكوفة فالحجة في قول أهل الكوفة، ويقول أهل مكة إذا خالف الحديث أهل مكة فالحجة في قول أهل مكة، وهو إلى آخره. فقول لي بربكم ماذا بقي في السنة؟ ماذا بقي في السنة؟ فالحجة في الحديث. ولهذا هارون الرشيد لما أمر الإمام مالكا ودعاه أن يحمل الناس على موطئه، قال مالك رحمة الله عليه قال لا، قال وما يدريك فإن الصحابة قد اختلفوا في الأمصار، قد توزعوا واختلفوا في الأمصار، وكل له من العلم ما ليس عند غيره. فالصحابة قد اشترقوا في الأمصار، وما بقوا كله في المدينة، بل فيه من كان من أهل المدينة وروى حديثا في المدينة وقد خلفه عمل أهل المدينة. أبو هريرة رضي الله عنه روى حديث أنه سجد في سورة الانشقاق إذا السماء انشقت، وهذه السنة الصحيحة، فيشرع سجود التلاوة في سورة الانشقاق، وهذا قد خالف عمل أهل المدينة. وروى عنه من؟ روى أبو هريرة. هو أبو هريرة عبد الله بن عمر، وما أدرك ما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إمام أهل المدينة، روى حديث البيعان بالخيار ما لم يفترقا، وكان ابن عمر يطبق ويعمل بهذا الحديث، فإذا ابتاع مع شخص ماذا يفعل؟ يتأخر أو يفترق هنيها حتى يثبت خيار المجلس. وهذا الحديث مما خالف عمل أهل المدينة، فالحجة في الحديث وليس في عمل أهل المدينة. وطائفة قالت إذا عملت الأمة أو أكثر الأمة بخلاف الحديث فالعمل فالحجة في عمل أكثر الأمة، فردوا الحديث بحجة عمل أكثر الأمة بخلافه، وهذا أيضا خطأ، وليس أكثر الأمة بحجة أو بعيار على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا إن الإجماع المدعى لا يعتبر حجة أمام السنة، فكيف نقدم عمل أكثر الأمة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومعلوم أن الحق لا يعرف بالكثرة، وأن الحق لا يعرف بكثرة الأصابع، إنما يعرف بالأدلة الشرعية. قال ابن مسعود اعرف الحق، قال الجماعة ما كنت على الحق ولا كنت لوحدك. فعمل أكثر أهل الأمة مهما بلغ عددهم وكائنا من كان لا يقدم أبدا على السنة ولا بعدنا. فالحجة في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وإن تركت الأمة كلها العمل به، ولكن حسن الظن بالحديث لأننا نتيقن أنه قد عمل بهذا الحديث من قد عمل، لعله لم يبلغنا من عمل به. وأنتم تعلمون أن تلاميذ كبار التابعين لم يولوا اهتماما ولم يعتنوا بنقل فقه أئمته، كفقه اسمه سعد المسيب وسفيانين الثوري والأوزاعي وغير من علماء من الفقهاء، إنما الذين عنوا بجمع فتاوى أو فقه أئمتهم هم الأئمة الأربعة. ولا يعني أن مالك الأعلم من سعيد المسيب أو من غيره من أو من ربيعة وهو شيخه حتى لقب بربيعة الرأي. المقصود أن تلاميذهم لم يعنوا بجمع آراء أئمتهم، فلعل واحد من هؤلاء قد قال وعمل بهذا الحديث لكن لم يبلغنا خبره أو رأيه. وطائفة ردت الحديث بحجة أنه يخالف القياس أو يخالف الأصول، فقالوا إذا جاء الحديث وهو يخالف القياس أو يخالف الأصول والقواعد فالحجة في القياس ولا يعمل بالحديث، وهذا أيضا خطأ، لأن القياس في الرتبة الرابعة ولا يسار إليه إلا عند عدم وجود النص، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قال القياس ضرورة. قال أحمد سألت الإمام الشافعي عن القياس فقال عند الضرورة. معنى قولي عند الضرورة يعني عند عدم وجود النص، فكيف يقدم هذا على النص؟ وقد علمتم أن الأصول هي قال الله قال الرسول، فالحديث أصل بنفسه، فكيف يرد هذا الأصل بالقياس؟ بل إن العلماء يقولون إن القياس إذا خالف النص فهو فاسد الاعتبار لا حجة فيه. والدليل على ذلك، وهذا من العجائب، أن هؤلاء الجماعة أشد ما يتمسكون ويحتجون ويستدلون بحديث معاذ بالرأي رغم ضعفه على الصحيح. قال بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد فبسنة رسول الله. فإن لم تجد قال أجتهد رأيي ولا آلو، تمسكوا بهذا الحديث مع ضعفه، فهب أنه صحيح فهذا الحديث حجة عليه. لما تركتم العمل به في هذا الأمر؟ وقد رتب المصادر، قال فإن لم تجد في سنة رسول الله قال أجتهد رأيي، يعني أنه لا يجتهد ولا يعمل رأيه إلا عند عدم وجود النص في القرآن ثم في السنة، فهذا الحديث حجة عليكم من حيث تقديم الحديث على القياس. ولهذا قال العلماء لا اجتهاد مع النص، إذا جاء المنقول بطل المعقول، إذا جاء الأثر بطل النظر. وقد جرى على هذا عمل الصحابة رضي الله عنهم، فالصحابة رضي الله عنهم كانت لهم آراء واجتهادات، لكن إذا جاء الحديث تمسكوا به وتركوا اجتهادهم ورأيهم. ووقائعهم كثيرة جدا، منها مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يفرق في دية الأصابع بحسب مساءتها، كان يسرق في دية الأصابع بحسب مساءتها. لكن لما جاءه الحديث في كل إصبع 10 من الإبل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سار بين الأصابع في الدية، أخذ بالحديث وترك رأيه. أيضا كان يمنع المرأة من دية زوجها، يعني أن المرأة المتوفى عنها زوجها قل لا ترث من دية زوجها. حتى أخبره رجل أعرابي وهو الضحاك بن صفيان، أخبره بأن النبي صلى الله عليه وسلم ورث امرأة من دية زوجها، فأخذ بالحديث وترك رأيه. أخذ بالحديث وترك رأيه. ووقع كثير منها أيضا لما سئل عن حكم إمراس المرأة، والإمراس هو أن تضرب امرأة حاملا فيسقط جنينها ميتا. المرأة الحامل إذا أسقط جنينها وهو حي فيسقط ميتا، هذا يسمى الإمراس. فعرضت على عمر هذه النازلة، فأخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيها بغرة عبد أو وليدة، والغرة هي أنفس العبيد أو الإماء. فماذا قال عمر؟ لو لم نسمع بهذا لقضينا برأينا. فأخذ بالحديث وترك رأيه. وغيره من الصحابة كثيرون جدا أنهم يقدمون الحديث على آرائهم واجتهاداتهم. ثم إن هذه القاعدة قد ردت بها أحاديث كثيرة صحيحة بحجة أنها تخالف القياس. بل إن شيخنا بن تيمية رحمة الله عليه قرر أن النص الصريح لا يخالف القياس الصحيح، كما أن المعقول يوافق المنقول. وإذا وقع خلاف فإما لضعف النص وإما أن القياس ليس بصحيح. أما قياس صحيح فحتما سيوافق النص الصريح. وحتى لو كان هناك خلاف بينهما فيكون هذا الحديث مستثنى من القاعدة القياسية، ويكون الحديث حجة يجب العمل بها. ولقد أخبر أنه قد تأملت ما أمكنني أن أتأمل في النصوص وفي الآثار عن الصحابة، فلم أجد حديثا صحيحا يخالف القياس الصريح. وإنما بعض الفقهاء لا يميزون ولا يفرقون بين القياس الصحيح والقياس غير الصحيح، وهو القياس الفاسد. فالقياس الفاسد نعم يخالف السنة، بل الأقياس الفاسدة كلها تخالف النصوص، ولهذا كانت باطلة. فأحاديث كثيرة ردت بهذه الحجة. مثال رد حديث أبي هريرة في المصرات، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تسر الإبل والغنم، لا تسر الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظيرين، إما أن يحتلبها وإما أن يردها وصاع من التمر. تسرة الإبل كان يحتجر اللبن في ضرع الإبل أو البقر، فينتفخ الضرع فيتوهم المشتري أن هذه البقرة أو الإبل حلوب، أنها حلوب، لأن أصل تصريه هو الحجز، فيحبس اللبن في ذرع الإبل أو البقر غشا، فتظهر أنها بقرة أو إبل حلوب وليس كذلك. فإذا اشترى المشتري هذه البقرة أو الإبل واحتلبها يظهر لأن البقرة كانت مغشوشة، فخيره النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يمسك المبيع وإما أن يرد المبيع بالعيب ويضمن ذلك الحليب. يضمنه كيف يضمنه؟ يضمنه قال بصاع من التمر. قالوا إما أن يردها وصاع، أن يردها وصاع من التمر. فقال هذا الحديث يخالف القياس. لماذا؟ قال لأن الضمان الأصل أن يكون بالمثل. إذا احتلب الحليب الأصل أن يرد الحليب، لكن الحديث قال يرد ساعة من التمر وما قال يرد الحليب. ولو ما آخر كثير جدا على هذا الحديث، لكن المقصود أن هذا الحديث يوافق القياس. من ذلك حديث المرهوم محلوب ومركوب، القنوط والسنة الظهر يركب إن كان مرتهنا، ولبن الذر يحتلب إن كان مرتهنا وعالها. المرتهن النفقة، يعني أن الإنسان إذا ارتهن إبلا أو بقرة، والرهن هو ما يدفعه الإنسان من عين في مقابل الدين. فإذا كان هذا الرهن إبلا أو بقرا فيجوز للمرتهن أن ينتفع بركوبه وأن ينتفع بلبن البقر أن يحتلب، لكن لابد أن يقدم النفقة. الجماعة قالوا لا، هذا الحديث يخالف القياس. لماذا؟ لأنه فيه تصرف في ملك الغير، وأصل الرهن أنه يبقى وديعة أمانة في يد المرتهن، وهذا الحديث قد أجاز الانتفاع بالرهن المركوب والرهن المحلول، فقال هذا لا يعمل به. لكن الحديث الصحيح وهو يطابق القياس، لأن البقرة بقيت في يد المرتهن مدة شهر ولا يحتلبها، ألا تتضرر باحتباس اللبن في ضرعها؟ وإذا بقيت الإبل معلقة أو معقولة ومربوطة عند المرتهن، ألا تتضرر بهذا؟ وطردها بقياسا على هذا، لو أن الشخص رهن سيارته لشخص آخر فيجوز الانتفاع بها في مقابل النفقة عليها من حيث يعني تعبئتها بالبنزين، قياس على ماذا؟ على الإبل. المقصود أن هذا الحديث يطابق القياس، والقول بأنه يخالف القياس نقول نعم يخالف القياس، لكن أي قياس يخالفه؟ إنما يخالف القياس الفاسد. أيضا الحديث من أفطر في رمضان ناسيا، أو من أكل في رمضان أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله سقاه، وفي لفظ قال فلا كفارته. قالوا هذا الحديث يخالف الأصول، لأن الأصل أن الإنسان إذا أكل في رمضان يفطر، وهذا الحديث قال لا يفطر، فنقول الأصول هي ما جاء به الرسول، وهذا الحديث صحيح، وهذه رخصة من الله عز وجل، وهو مطابق لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فهذه نعمة من الله عز وجل، هبة من الله عز وجل. المهم أحاديث كثيرة وكثيرة ردت بماذا؟ ردت بحجة أنها تخالف القياس. طائفة قالت لا يعمل بالحديث إذا رواه الراوي وعمل بخلافه، إذا روى الصحابي حديثا ثم نقل أن هذا الراوي قد عمل بخلاف هذا الحديث، فقالوا الحجة في ماذا؟ الحجة في رأيه، فما دام الراوي ترك العمل بالحديث فلا حجة في الحديث ونتمسك برأيه، وهذا أيضا خطأ. والحجة في الحديث وليس في رأيه، لأن الراوي يحتمل أنه قد نسي، قد نسي الرواية، ويحتمل أنه قد تأول الحديث تأويلا تأويلا باطلا، ويحتمل أنه عنده دليل آخر خارجي أو شبه في ذهنه أوجب ترك العمل بالحديث. فنحن تعبدنا بما وصلنا من أخبار النبي عليه الصلاة والسلام، وإن خالف الصحابي ما رواه، فالحجة في روايته لا في رأيه، فالحجة في روايته لا في رأيه. الحنفية الذين تمسكوا بهذا أو بهذه القاعدة هم أولى من قد خالفها، فقد تركوا العمل برأي الراوي وتمسكوا بالحديث في مواطن كثيرة، منها قول لا مهر، لا مهر في أقل من 10 دراهم، وهذا أجمع العلماء لأنه حديث ضعيف باطل، وهو من رواية جابر، فتمسكوا بهذا، وأن الراوي قد خالف هذا الحديث وهو جابر كان يرى المهر أقل من 10 دراهم. وهكذا كل قاعدة من القواعد التي سبقت، إلا أننا نجد الذين تركوا العمل بالأحاديث وتمسكوا بتلك القواعد التي ليست لها قواعد إلا وقد خالفوها في مواطن كثيرة جدا. ولولا أن الوقت يطاردني ويبعدني من هذه المنصة لسقتها، لكن حسبكم أن تفهموا هذه القاعدة، لأن مثل هذه المجالس لا ليست يعني متخصصة في أن الطالب يهضم مادة الأصول هضما كاملا، إنما تعتبر مفتاح لهذا الفن، من حيث فتح الباب، من حيث حج الهمم، ومن حيث يعني فتح أفق هذا الفن ليطلع على فصوله ومباحثه. أما أن يتصور المرء أنه يصير أصوليا أو يتعمل كل مسائل الأصول في مثل هذه المجالس فظن سوء. فالمقصود أن الصحابي إذا روى الحديث وخالفه في الحجة في روايته لا في رأيه. من ذلك أيضا قال الطائفة إذا روي حديث وكان من شأنه أن ينشر وأن ينتشر في الأمة بحاجة الناس إليه ولا وتفرد به راوي واحد فلا حجة فيه، وهذا ما يسميه الحنفية بعموم البلوى. ومعنى قولهم عموم البلوى يعني ما يحتاجه الناس، فالأحاديث التي يحتاجها الناس لابد أن تستفيد. أما أن يتفرد حديث راوي واحد بحديث يحتاج إليه الناس فقال هذا ليس بحجة، وهذا أيضا ليس بصحيح وهو خطأ، لأن الحجة في قول النبي عليه الصلاة والسلام، ولا مانع من أن يتفرد راوي واحد بسنة أو بحكم وله نظائر كثيرة جدا، بل هذا إجماع الصحابة، إجماع الصحابة. هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نخابر 40 سنة من المخابرة وهي المزارع، كانوا يزارعون 40 سنة حتى أخبرنا رافع أبو رافع بن خديج أن النبي فزناها عن المخابرة فتركنا ذلك 40 سنة. لما جاءهم خبر أبي رافع أخذوا بالخبر وتركوا عملها. وقد اتفق الصحابة على عمل بخبر عائشة في الإكسال، هو قوله رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وجب الغسل أنزل أم لم ينزل، فهذا الحديث عدوه الصحابة ناسخا لحديث الماء من النار، وقد عمل بخبر عائشة كل الصحابة رضي الله عنهم. إذن فالحديث يجب العمل به سواء كان يعني مما تعم به البلوى أو ما لا تعم به البلوى. أيضا طائفة أردت الحديث بحجة أنه يتعلق بالحدود والشبهات، والواجب في الحدود أن نعمل بالحديث المستفيض، ولهذا رد حديث تغريب الزاني أو الجمع بين الرجم والجلد بالنسبة للزاني المحصن، وهذا ثابت في السنة، فقالوا هذا الحديث متعلق بالحدود والحدود تضرب بالشبهات فلا يعمل بهذا الحديث. والصحيح أن هذا الحديث صحيح يجب العمل به. هذه أهم القواعد التي ليست لها قواعد التي ردت بها السنة، والسنة يجب اتباعها والعرض عليها بالنواجذ إذا صح الحديث، ولا يلتفت إلى من خالفه كائن من كان، ولا يلتفت إلى هذه القواعد التي بنيت على غير أسس صحيحة أو إلى هذه الأصول التي ليست لها أصول. هذه أهم ما أردت ذكره في هذه المناسبة، ولعلها آخر حلقة معكم كما نبدأها سابقا، فأرجو أننا قد استوفينا أهم المسائل التي متعلقة بالسنة وحققنا الغرض، ولعل هذه المحاضرات تعد مفتاحا لكم لتشهد هممكم وتقوي عزيمتكم لمواصلة الدرب في الطلب والتخصص بهذا الفن. وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وأن يوفقنا إلى العمل به إنه ولي ذلك القادر عليه. تبارك الله. إذا كانت أسئلة متعلقة جزا الله الشيخ على هذه الفوائد الكثيرة، ونفع الله بعلمه وبارك فيه وفي عمره وألهمنا وإياه الرشد والسداد. هذه فقط تنبيهات من الفوائد. قال عمر لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة لا ندري فحفظت النفس لعل يصدق لسان منك يا شيخ. قلت لك جزاك الله خير. بارك الله فيك. فائدة على خبر أحد النكت أي فائدة. قيل إن أحد أهل البدع ذهب وحده يدعو إلى الإسلام وقال لهم إن خير خبر أحد إن خبر أحد لا يقبل في العقيدة، فصدوه عن الدعوة لأنه واحد. فإذا قال ابن عبد ما شاء الله هذه الآن كفوني المؤنى هذه خاصة بالفوائد حتى نستفيد معكم إن شاء الله. كان ابن عباس يأتي الصحابة بالأحاديث إيش قال؟ بالحديث بالحديث هاي مدى الفوائد قال أنت إذا كان سؤال قال فإذا كان ابن عباس يأتي الصحابة بالأحاديث فيردونها بقول عمر وأبا بكر ويقول تكاد تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقولون قال أبو بكر قال عمر. فهذا ابن عباس لم يرد الحديث بقول أبا بكر وعمر لم يقبل الحديث لم يرد الحديث. هذا شفت تقريبا رقم ما خبطنا في كتاب من شيء قال يقصد بيتنا كان عندنا في الوقت قال بغلو أنه قال لأن أسوفي أنا عملكي أي نعم ذكرت كذا ما فرطنا في الكتاب المشهور وهذه الآية ورد بها لوح المحفوظ. نعم صحيح لوح المحفوظ لكن الجماعة استدلوا به على أن القرآن فيه كل شيء فيغنيني عن السنة. جزاك الله خير. ونفس التعليق قال علامة الشيخ ابن عثيمين في الإبداع في كمال الشرع قطر الابتداء رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه إن قوله ما فرطنا في الكتاب من شيء قال كتابه اللوح المحفوظ. نعم جزاك الله خير. قال أحسن الله إنك لو تفضلتم علينا بإعادة الحديث الأخير الذي قلتم عليه إنه صحيح. في الحديث مستطيل. ذكرت أحد كثيرة حديث مستطيل ما معنى الحديث المستفيد؟ الحديث المستفيد هو المشهور. المستفيد هو المشهور. بعض العلماء يفرق بين المستفيد وبين المشهور. يقول لك المشهور ما رواه ثلاثة والمستفيد ما رواه ثلاثة فما فوق لكن لم يبلغ التواتر. هذه اصطلاحات فقط. لكن أصلا المستفيد كالمشهور. أما الحديث الآخر ما أذكر يعني. ذكرت أحاديث كثيرة الله أعلم. يقول السائل أحسن الله إليكم ما هو المقصود من قول العلماء أن أخبار الأحاد تفيد العلم اليقيني إذا التفت حولها القرائن فما المقصود بالقرائن؟ يعني هنا محل النزاع. خبر الأحاد إذا رواه فرد ولم يحتف بالقرائن والقرائن هي متنوعة قد تكون قرائن متعلقة بحال الراوي كأن يكون الراوي ثقة ثبت كرواية مالك عن نافع بن عمر وهذه تسمى بالسلسلة الذهبية. فلا يشك أحد إذا ورد حديث من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر أنها رواية صحيحة متيقنة فتفيد اليقين. فهذه قرينة تدل على أن هذه الرواية صحيحة يقينا. أيضا من القرائن أن تلقى الأمة بالقبول. فإذا روي حديث وانتشر وتلقاه العلماء بالقبول قاطبة فيقول هذا تلقي له بالقبول هو قرينة تدل على ماذا؟ أنه يفيد العلم ليس لذاته لكن لكون الأمة قد تلقته بالقبول. ولهذا حرر بعض العلماء النزاع في الأحاديث التي تلقته الأمة بالقبول فقالوا هي التي تفيد العلم واليقين وتوجب العمل أما ما عداها فقد تفيد الظن. وهذا صحيح لأن الحديث إذا رواه راوي خف ضبطه وليس من ثقات الأثبات فهو حديث صحيح يجب العمل به في العقيدة والأحكام وإن كان يعني لا نجزم جزما مؤكدا أنه صحيح فنعمل بغلبة الظن أنه حسن وأنه صحيح بغلبة الظن. لكن هذا الحديث الحسن ليس في رتبة العلم واليقين من حديث مالك عن نافع بن عمر. يقول السائل إذا أطلق على الأصول والفروع فما المقصود منه؟ هذا قد لاك به علماء الكلام فقسموا الشريعة إلى الأصول والفروع وقالوا الأصول لابد لها من الأدلة القطعية لأنها تفيد اليقين والفروع هي الأمور العملية ويكفي فيها غلبة الظن وهدفهم وراء ذلك هو نفي الصفات. وقد أتى شخص ابن تيمية وبعده تلميذه ابن القيم على هذه القاعدة فخر عليها السقف من فوقها واقتلع جذورها وأنكر تقسيم الشريعة إلى أصول وفروع وقال هذا الأمر لم يكن معهودا عند السلف، حتى أن الإمام الشافعي رحمة الله عليه الذي يعد أول من ألف في الأصول، أول من ألف في الأصول، لم يعرف عنه أنه قسم الشريعة إلى أصول وإلى فروع. ثم هذا التقسيم في محاضر كثيرة جدا، منها يعني ذاك الحديث يعني منها هذا ما تناولناه، وهو أن أخبر الأحاد لا تفيد اليقين لأن الأصول تنبني على اليقين. فرد بسبب هذا التقسيم أحاديث كثيرة اعتبروها أحادا، على أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يعرفون هذا خبر أحاد وهذا خبر متواتر، ما وسعهم إلا قول قال الله قال الرسول، هذا ما وسعهم. فكل من قال قال الله قال الرسول كانوا يأخذون بقوله، فما كانوا يعرفون هذا حديث صحيح أو هذا حديث ضعيف أو هذا خبر أحاد أو هذا خبر متواتر. هذه قسمة ما عرفت إلا عند المتأخرين، فالصحابة غنوا عن هذا كله. قول نشيدك بالله هي مقدم الأسئلة، هذه نشيدك أنت يعني هذا يا شيخ بارك الله فيك، لقد بلغني قول الشيخ تركوس حفظه الله بجمع الأقوال في ما يخص الحقيقة والمجاز في القرآن دون الصفات، ولكن لم يبلغني الأدلة التي استدل بها. بحكم علمكم ومعرفتكم كذا الشيخ نعم جيد الشيخ يريد لا تركوا الله بعض الأدلة. والله ما المسؤول بأعلم من السائل، والشيخ الحمد لله لا يزال قيد الحياة وهو في عافية، وأسأل الله أن يبارك في حياته وفي علمه وينفعنا بذلك، وخيركم من طلع عمره وحسن عمله، فأحسن أنك تراجعه هل حققنا أنه جمع الأدلة في الحق والمجاز، والله أعلم. فما عندي علم بهذا، لكن إذا لقيته ممكن أراجعه وأسأله حتى لا أستفيد أيضا. أقول السائل شيخنا، هل لطالب العلم أن ينزل الفتوى على الوقائع المشابهة للواقع التي أفتى فيها العالم الذي سمعها منه أو قرأها له؟ جزاكم الله خير. يمكن أن ينزل، لكن من الذي ينزل؟ لابد أن يكون طالب علم متمكن في هذه المادة، لابد أن يكون من أهل العلم، على الأقل أن يكون متبعا، والمتبع هو الذي يفهم كلام العلماء ويفهم النصوص. أما إذا كان مبتدئ في طلب أو كان طالب علم أو كان متشبه بما لم يعطى ويقول أنا قلت، فقد قال الشاعر يقولون هذا عندنا جائز فمن أنتم حتى يكون لكم قوله، فالأمر يختلف في اختلاف هذا الطالب. نعم جزاكم الله خير. وهذا يسأل يقول ما الفرق بين القول بأن خبر أحد يفيد العلم وبين قول أنه يفيد الظن؟ الفرق بينهما أن الظن هو دون العلم، هو دون العلم، والظن هناك ظن راجح هناك ظن مرجوح، فالظن يميل إلى الشك أكثر منه إلى العلم، وإن كان الأصل في الظن هو الشك، فالعلم دون الظن، فهنا أبناء الشك أو الظن ثم العلم ثم اليقين. وهذا يسأل يقول خبر الأحاد يفيد اليقين في كل الأحوال أو الظن الراجح أو أحدهما تارة والآخر تارة؟ هو يفيد اليقين، أما إذا كان خبر واحد جاء من طريق يعني طريق راوي خفض ضبطه فيفيد الظن الراجح، أما إذا ورد من طريق راوي ثقة فإنه يفيد العلم ويفيد اليقين. حسن الله عليكم. ولكن ننبه حتى لو قلنا يفيد الظن الراجح بالنسبة للخبر الذي خف ضبطه، أما الخبر الذي ورد بإسناد صحيح عن عدد ثقة فإنه يفيد العلم. وقولنا يفيد الظن الراجح حتى لو أفاد الظن الراجح فيجب العمل به في العقائد والأحكام، لأنه كما سبق بيانه وذكره أن الله تعالى قد تعبدنا بالظن الراجح. صلى الله عليه أسبق هذا أسبق العصر. يقول السائل هذا الظن الراجح هو غالب الظن؟ نعم هو غالب الظن. يقول السائل يقول بعض أهل العلم أن الأصل في الناس الجهالة والظن، ألا يتنافى هذا القول مع قبول خبر الآحاد بحجة أنه مجهول لا يعرف؟ وحجتهم في ذلك بعض الآثار مثل الأثر عمر بن الخطاب لما رد خبر تلك المرأة وقال لا نعرف أهي صادقة أم لا. هذا لما نقول قبول خبر الآحاد لا نقبل خبر المجهول، إنما يقبل خبر الثقة، وهذا الذي يفيد العلم والعمل. أما الخبر المجهول فهذا لا يقبل ويتوقف فيه. ونبهنا أن آل عمر لما رد أثر أو حديث فاطمة بنت قيس هو شك في روايتها، لا يعني أن عمر يرد كل أحاديث. نعم. يقول السائل: قلت شيخنا أنه من الخطأ الفاحش أن يطلق الرجل امرأته ويقول لها الحقي بأهلك. السؤال: هل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبنت امرأة الجوم الحقي بأهلك؟ والله جل ما فهم عني هذا. أنا قلت الحقي بأهلك يعني يخرجها من بيتها، قلت بالبيت، وهذا شائع عندنا، شائع أن الرجل يتطلق زوجته يخرجها من بيته، فقلت ذهب بيتكم، مش يقول ألحقي بأهلك. فلو قال ألحقي بأهلك فالإنكار ليس في قومي ألحقي بأهلك، الإنكار في إخراجه من البيت ولا حق النفقة والسكنة. فالمرأة المطلقة طلاقا رجعيا لا حق النفقة وحق السكنة، فإذا طلق الرجل زوجته الطلقة الأولى يعني طلاقا رجعيا يحرم عليه إخراجه من البيت، فتبقى في بيتها تعتزل، فله أن يراجعها قبل أن تنتهي عدتها، سواء كان أن يراجعها بالقول كأن يقول راجعتك، وأجاز بعض العلماء أن يراجعها بالفعل كأن يأتيها، فهذه تعتبر مراجعة. لكن إذا انتهت عدتها ولم يراجعها فقد ملكت نفسها، وتسمى هذه طلاق بائن بينون صغرى وليس بينون كبرى. بينون صغرى لماذا سميت بينون صغرى؟ لأن الرجل يجوز له أن يتزوجها مرة ثانية، فإذا انتهت عدتها فهنا ليست لها نفقة ولا سكنة، فالمطلقة طلاقا بائنا بينون صغرى أو كبرى لا نفقة لها ولا سكنة. أما إذا كانت مطلقة طلاقا رجعيا فلها النفقة ولا السكنة، والله أعلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الصلاة. قل هل يقال الحاضر بالإشارة أو الحاضر بدون إشارة؟ هي بالإشارة يعني بالعصر، المحظور هو الممنوع وهو الحرام بالإشارة يعني بالعصر. يقول أن في المسؤول القيم ويسر للعريشة في المجيب الأول الطهارة عبر عليه بصيغة الحاضر على من النسخ أو من الطباعة، فهو تصحيح. يقول سبب ترقيبي برباعة الرأي أنه أوتي الفهم والرأي فرقب بهذا، في حالة دخول المسجد والمصلي يشعر بالعطش، هل يصلي عطشان؟ أخشى أنك تريد هدية. أم يشرب قبل أن يصلي؟ أم إن وجد الماء أمامه فالسنة أن يبدأ بالماء قبل الصلاة. المظهر إذا وضع العشاء وأتت العشاء فتبدأ بالعشاء قبل العشاء، وهذا من فقه الرجل، من فقه الرجل أن يسد حاجته، أن يسد حاجته ثم يدخل إلى الصلاة فارغ القلب مقبل على الرب، هذا من فقه الرجل. لأن الآن لو كان عطشان ودخل في الصلاة وهو كذلك فحجة العطش قد تشغله عن الصلاة. ويقول بعد أو يشرب قبل أن يصلي، وهل يشرب قائما أو جالسا؟ نعم هذا نعم يشرب ثم يصلي، وهذا الجلوس هو الجلوس لعارج، هو لم يتقصد الجلوس ويطرق تحية المسجد، إنما جلس لسبب ولإعارة وهو الشرب، فيجوز أن يبدأ بالشرب ثم يصلي، ولا يسمى هذا جلوسا من حيث تركه لتحية المسجد، فهذا جلوس لإعارة لسبب. لماذا قال ذو اليدين قصرت الصلاة يا رسول الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل، وقال للصحابة هل صحيح ما يقول؟ ولم يقبل الخبر لأنه كان على يقين، ولو لم يكن على يقين لما سلم في الركعة الثانية. أضف إلى ذلك القرينة وهو أن غيره من الصحابة لم ينبهوه، ولهذا قالوا في القوم أبو بكر وعمر فهذا الكلمات، فالنبي صلى الله عليه وسلم شك في كلام ذي اليدين لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان على يقين ولهذا سلم في الركعة الثانية، ولأن في القوم أبا بكر وعمر، ولهذا قال أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم، فأتم يعني أتم صلاته وسجد للسهو. بارك الله فيكم. ما معنى قول إن محمد بن الدار الإجماع فقد كذب؟ الإجماع الإجماع المظنون غير متيقن، وهو ما يسميه العلماء لا يعلم له مخالف، كأن يقول ابن قدامة أو غيره من العلماء كالنووي أيضا في مسائل كثيرة يقول لا أعلم في المسألة خلافا، فإذا قال العالم أو الفقيه لا أعلم خلافا أو لا يعلم في المسألة خلاف فهذا يسمى إجماعا مظنونا، لأنه يقول لا أعلم خلافا وما يدريك لعله في المسألة خلاف قد علمها غيره، وهذا ما نقول الإمام أحمد من ادعى الإجماع فقد كذب، وما يدريك لعل الناس قد اختلفوا. أما الإجماع المتيقن كالإجماعات كثيرة وقد استقرأها كثير من العلماء كابن حزم وابن المنذر، وإن كان إجماعة ابن حزم قد اعترض عليها الشيخ ابن تيمية في نقد مراتب الإجماع، فالمسائل كثيرة قد أجمع العلماء كإجماعهم على وجوب الصلاة وعلى وجوب الزكاة وعلى قطع يد السارق وعلى رجم الزاني المحصن وإلى آخره. نرجو منكم توضيح القياس بين الإبل والسيارة فالظهر، علما أن الإبل يجب إطعامها والسيارة يمكن عدم النفقة عليها لأنها لا تأكلها فيها، ما فهمش القياس. طيب هو القياس من حيث ماذا؟ أن المرتهن ينتأ فيها بالرهن المركوب المحلول، ولو بقيت سيارة في المستودع جاثمة لفاته الانتفاع بها في مقابل تقديم الدين. ثم كما هو معلوم أن بقاء السيارة في المستودع مدة طويلة دون أن يحرك محركها فهذا يلحق أيضا ضرر، فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص الانتفاع بالمركوب في مقابل النفقة، فلا مانع أن تلحق السيارة بالإبل من حيث الانتفاع بالمركوب، والله أعلم. هذا أيضا في ختام هذه الدورة المباركة. نرجو منكم نصيحة عسى الله أن ينفعنا بها. والله أنصح نفسي وإياك تقوى الله استروا الآن، فإن جناع الخير وهي وصية الله عز وجل من أجل الأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم من أن يتقوا الله، وهي وصية النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا وصية ونصيحتي أن تواصلوا الدرب في هذا الطلب، فأفضل ما تعبد به ربنا عز وجل هو هذا العلم النافع، فإن العلم النافع ينفعكم في الدنيا والآخرة. وإن العلم النافع من أهم الوسائل التي تدرأ بها الشبهات وتقضى على الشهوات، فينبغي أن تكون طلبة علم تسخرون أوقاتكم فيما ينفعكم في دينكم وفي دنياكم. فينبغي على الطالب أن يكون كالنملة تكد لتجد وتدخر لتتخر، فلا تعرف الفتور ولا تعرف العجز والكسر. وينبغي أن يكون كالنحلة لا تستميت الأزهار، فترى أنت النحلة تطوف على الأزهار، وهكذا ينبغي على طالب العلم. فالحاصل أنه ينبغي عليكم وأنتم مقبلون على العطلة الصيفية، وأنتم تعلمون أن هذه العطلة تكثر فيها المنكرات من تضييع الأوقات وتبديد الطاقات وغير ذلك من المنكرات، والله المستعان. وينبغي أن تستغلوا هذه العطلة فيما ينفعكم في الطلب واستدامة الطلب والزيادة في العلم وغير ذلك من هذه الأمور. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذا العلم وأن يوفقنا إلى العمل به، وبارك الله فيكم وفي حضوركم. وأشكر من باب قوله صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فنشكر أولا إدارة هذه المدرسة على تفضلهم بتقديم هذه الرخصة لعقد هذه الدورة العلمية، ثم نشكر أيضا القائمين على هذه الدورة الذين أنفقوا أوقاتهم وطاقاتهم وجهدهم في يعني نصرة هذه الدورة وفي توفيقها. كما نشكر أيضا الحضور الذين أتوا من كل صوب وحدب وتحملوا المشاق وتحملوا مشقة السفر أو مشقة الطريق، وأيضا مشقة المتحدث، وأيضا مشقة طول المكوث يعني من الثامنة حتى الساعة الخامسة أو إلى العشر. نعم السادسة صباحا. السادسة صباحا. فأيضا يستحقون كل التشجيع والشكر. وإن كان ينبغي أن تعلموا أن العلم لا ينال بالعجز والكسل، لابد أن يتحمل فيه النصب والتعب. فهذا موسى عليه السلام كليم الله وكان يوحى إليه، تحمل النصب والتعب والصبر من أجل ماذا؟ أن يتعلم ثلاث مسائل من الخطر. كذا المعالي إن رمت تدركها فأعبر عليها بجسد التعب. وبارك الله فيكم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا ربي الشيخ خير الجزاء على ما قدم ونفعنا الله بهذه النصائح الغالية، وبارك فيكم. السلام عليكم.